بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أظن وقد انتهينا وأتينا على ما يتعلق بمسألة تقسيم الخبر عند الإمام مسلم وطبقات الرجال ونحو ذلك في اللقاء الماضي، فنكمل ما كنا قد وقفنا عنده. نعم، من كلامه رحمه الله، في أظن وقفنا عند قوله وكذا وعلامة المنكر، هذا أظن مذكور. نعم، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الإمام مسلم رحمه الله: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايته أو لم تكد توافقها. إذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر ويحيى بن أبي أنيسة والجراح بن منهار أبو العقوف وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن ضميرة وعمر بن صهبان ومن نحى نحوه في رواية المنكر من الحديث. فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به، لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعنت في ذلك على الموافقة لهم. فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. فأما من تراه يعمل بمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثر، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، والله أعلم. نعم، هذا الكلام كلام الإمام مسلم رحمه الله في هذه المقدمة العظيمة النفيسة، تطرق إلى جانب مهم جدا يتعلق بالمنكر وعلامة المنكر. وقال رحمه الله: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عورضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. هذا الكلام عن المنكر ذكر لك الصورة أو العلامة التي يعرف بها الراوي المنكر الحديث. وموضوع النكارة أيها الأخوة، موضوع المنكر في علوم الحديث من الموضوعات المهمة والدقيقة، من الموضوعات المهمة والدقيقة. ولفظ منكر الحديث أو الحديث المنكر عندنا لفظان: المنكر حديث المنكر أو النكارة باستخدام لفظ النكارة ومشتقاته النكارة، وعندنا الشذوذ. وعندنا ماذا؟ الشذوذ، وهما استخدامان يستخدمهما أهل العلم، إلا أن الاستخدام الأول وهو ماذا؟ النكارة وما يشتق عنها أكثر في الاستعمال من الثاني أو هو الشذوذ. يوجد الثاني يستخدم يستعمل لكن على قلة إذا ما قورن بماذا؟ بالنكارة، إذا ما قورن بالنكارة وما يلتحق بها. وكما قلت هو أو هما من المباحث الدقيقة جدا وتحتاج إلى ماذا؟ إلى ذهن ظاهر يعني يقظ حتى يفهم كلام الحافظ الإمام مسلم رحمه الله. قرر لك قاعدة في حد النكارة مبينا لك إياها بطريق ماذا؟ بطريق العلامة. وهذا ضرب من ضروب التعليم، ليس بالضرورة أن يأتيك ويحد لك الحد، حده كذا وكذا، هذه طريقة نعم متبعة عند من تأخر من أهل العلم، لكن عند العلماء في من سبق ويستعملون ضرب المثال أو ذكر العلامة المبينة للمعنى المراد. فهنا قال وعلامة المنكر في حديث المحدث، ذكر لك علامتان. العلامة الأولى قال إذا ما عورضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم، هذه العلامة الأولى. إذا ما عورضت روايته بمعنى قورنت روايته بروايات غيره من الحفاظ، لماذا يقارنون رواية الراوي بغيره؟ يقارنون رواية الراوي بغيره ليعرفون مدى الضبط، ضبطه للحفظ والرواية. هذه إحدى طرق معرفة ضبط الراوي، مقارنة روايته بروايات ماذا؟ غيره من الحفاظ، ليعرف ضبطه للحديث من غيره. عندما يقولون فلان ثقة يهم أو صدوق يهم أو ثقة يغلط، وبعضهم ثقة وبعضهم ثقة ثبت وبعضهم ثقة حجة ونحو ذلك، على أي أساس كانت هذه التقسيمات؟ بالنظر إلى مثل هذه المعايير، ومنها قياس ضبطه بضبط غيره. فإذا كان الغالب على حديثه موافقة الثقات ونعم وعدم مخالفة، دل على ماذا؟ على ضبطه. لما نقول أنه كذلك لا يعني هذا أنه لا يغلط أو لا يقع منه الغلط والوهم، فهذا وارد، لا يسلم من السهو أحد. كما قال ابن معين رحمه الله ليس العجب ممن يحدث فيغلط، إنما العجب ممن يحدث ولا يغلط. نعم، ولا يكاد يسلم من الوهم أحد. ولهذا ألف الزركشي الرسالة الشهيرة المشهورة الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، فاستدركت رضي الله تعالى عنها على بعض الصحابة، وكذلك حفاظ الحديث وجمع من أئمة وأساطين الحفظ يقع منهم الغلط والسهو في حديث في حرف في حرفين، وهذا من دلالة أنهم بشر. فألف جمع مثلا في ماذا؟ الأحاديث التي خولف فيها مالك وغرائب مالك وغرائب شعبة وغير هؤلاء. فإذا قد يغلط ماذا؟ الثقة في حرف وحرفين وثلاث، لكن في جنب رواياته تجد أنه يضبطها ويحفظها، وفي الغالب على حديث ماذا؟ الاستقامة والسلامة. لأنك إن بحثت عن المنع التام من وقوع غلط لن تجد أحدا، لن تجد أحدا من الحفاظ، بل الذين قيل فيهم حتى أنهم جبال في الحفظ لن تجد حتى في هؤلاء إلا وقد وقع. فهنا يقول رحمه الله إذا ما عورضت روايته للحديث على رواية غير من الحفظ والرضا خالفت روايته روايته. إذن هنا مخالفة الراوي لغيره من الثقات الحفاظ، هذه واحدة، هذه علامة. العلامة الثانية أو لم تكد توافقها، أو لم تكد توافقها، بمعنى أن هذا الراوي من يغلط ويخالف غيره من الثقات. الأول خالف والثاني مع كثرة الرواية ما يرويه فيه ماذا؟ أن الموافقة عنده لغيره ماذا؟ قليلة جدا، لأن الغالب على حديثه ماذا؟ المغايرة والمناوعة للحفاظ. انظر ماذا قال الحافظ المسلم رحمه الله: فإذا كان الأغلب، هذا الذي قررناه قبله، الأغلب على حديثه كذلك، كان مهجور الحديث. كان مهجور، إذا كان الراوي كثير الغلط إما بمخالفة أو بتفرد لا يحتمل عنه، نعم، إما بمخالفة أو بتفرد لا يحتمل عنه، فإنه الحالة هذه يكون مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله، لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. هل هذا هو حصر وقصر للمنكر؟ لا يريد بهذا، إنما ذكر لك علامة والعلامات البارزة. لو سألت بعضكم عن تعريف المنكر ما هو؟ مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه، نعم، تفرد الضعيف، مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، ها؟ لمن هو أولى منه، مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. إذن نعم، الغالب عند كثير من الطلاب والإخوان أنهم يعني يحفظون الحد الذي ذكره بعض الحفظ والحفاظ، أن المنكر ماذا؟ مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. لا شك أن هذا نوع وهذا حد مذكور في المنكر، لكن المنكر أيضا يطلق على تفرد من لا يحتمل تفرده، من لا يحتمل تفرده، ما قلنا تفرد الضعيف بس، ليدخل تحت هذا، حتى يدخل تحت هذا الضعيف والثقة أو الصدوق الذي لا يحتمل أن يتفرد مثله بمثل هذا الحديث. فهمتم هذا؟ لو قصرت الحد مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، لاستمر عندك الأمر أن المخالفة كلما جاءتك مخالفة بين راو ضعيف وغيره حكمت بالنكارة. طيب إذا تفرد الضعيف ماذا ستقول؟ ضعيف، هو ضعيف لا شك، من أقسام الضعيف المنكر حيث العموم، لكن ما هو حكمه عند الحفاظ؟ ما الذي يستخدمونه الحفاظ؟ أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم وغيرهم من الأئمة، بماذا يعبرون؟ يعبرون بالنكارة. قد تجد صدوقا في رتبة أنه صدوق لا بأس به ونحو ذلك عند غير ابن معين ودحيم الشابي، يقولون مثلا حديثه الواجب أن يكون ماذا؟ في درجة الحسن. لكن تجد أن بعضهم يصف حديث هذا الراوي المتفرد بهذه الرتبة أنه ماذا؟ منكر. ووجه ذلك أنه تفرد بحديث لا يحتمل قبوله من مثله، لا يحتمل قبوله من ماذا؟ من مثله. قوله رحمه الله: إذا ما عورضت روايته علامة المنكر في حديث المحدث. هذا المحدث، شوف الحافظ الإمام مسلم دقيق في العبارة، قال المحدث، هل هذه تستفيد منها التوثيق أو التضعيف؟ ها؟ لا تفيد توثيقا ولا تضعيفا، كقولك علامة المنكر في حديث الراوي، لفظة المحدث هنا كالراوي، لا تفيد توثيقا ولا تفيد ماذا؟ تضعيفا، ليشمل. ولهذا هذا الذي عناه رحمه الله بهذه اللفظة. اسمع ماذا يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة في الشاذ، قال رحمه الله: ما خالف راويه الثقات، أو من فرد به من لا يحتمل أو يحتمل حاله قبول تفرده. وقال في المنكر ما تفرد به الضعيف. وقد يعد تفرد الصدوق ماذا؟ قال المنكر ما رواتب ما من فرد به الراوي الضعيف. وقد يعد مفرد الصدوق منكرا. هذا الكلام ضمه على ما تقدم يظهر لك لو حصرت نفسك على مسألة المخالفة ومخالفة الضعيف خاصة تضطرب عندك الرؤية ولا تتضح فتدخل في ماذا؟ في إرباك وارتباك. قوله رحمه الله في الشاذ ما خالف راويه الثقات. ما خالف راويه الثقات كما قلنا هنا في ماذا؟ في لفظة المحدث. في لفظة المحدث. لكن هنا يعني الحافظ الذهبي رحمه الله ما يريد بلفظة راويه الراوي الضعيف وإن كانت اللفظة محتملة. لماذا؟ لأنه قال بعد أول من فرد به من لا يحتمل تفرده، فهذه قرينة تصرف عن أن اللفظ المراد بقوله راويه لا يريد به الضعيف إنما يريد به ماذا؟ الثقة. ويزيد هذا إيضاحا قوله في المنكر من فرد به الراوي الضعيف. من فرد به الراوي الضعيف. هذا التفرد عندنا إذن نخلص بعض العلم ويداخل بين الشذوذ والنكارة ولا يرى أن بينه ماذا أي فرق. يطلق هذا ويطلق هذا وبعضهم يخص فيجعل الشذوذ خاص بماذا؟ مخالفة الثقة أو المقبول لمن هو أولى منه، وأن المنكارة مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. واضح؟ تفرد الضعيف ذكر الحافظ رحمه الله في النزهة أنه عند بعضهم يعد ماذا؟ منكرا، وهذا هو الصحيح. وإن كان لم يرتده وقيل يعني حكاية عن بعضهم لم يرتده، بل الصحيح أن الشذوذ والنكارة أو النكارة يطلق الشذوذ على مخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى منه، وأيضا يطلق على ماذا؟ على تفرد أيضا من لا يحتمل تفرده بهذا الخبر. ويطلق النكارة على تفرد الضعيف، وكذلك يطلق على تفرد من لا يحتمل تفرده. فإذا ضم الراوي المخالفة التفرد مع المخالفة اشتدت النكارة، وهذا الذي يعبر عنه بعضهم شاذ بمرة أو شاذ منكر تجد عند بعضهم أو منكر جدا. واضح؟ وإذا ما تفرد الراوي الضعيف تفرد الراوي الضعيف قيل لحديثه ماذا؟ منكر. قيل له ماذا؟ منكر وشاذ عند بعضهم ولا إشكال في هذا. نعم. وإذا خالف الثقة من هو أولى منه قيل فيه ماذا؟ شاذ. وإذا خالف الضعيف من هو أولى منه قيل ماذا؟ منكر. وضح؟ وضح هذا يا أخوان؟ أقول موضوع النكارة والمنكر من الموضوعات المهمة والتي تحتاج إلى دقة في الـ في الـ في الـ في, الـ في الوقوف عند العبارات حتى لا يعني تضطرب عندك الرؤية، وأيضا لا تضارب كلام العلماء بعضه ببعض، فهم عند بعضهم جاءوا فعمدوا لتخطئة الحافظ ابن حجر في قصره النكارة على مخالفة الضعيف وتغليقه، وهذا غلط. هذا غلط، بل إن كلام الحافظ متجه ويكون ماذا له وجه في ماذا؟ في أن الحديث المنكر منه ما هو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، ومنه أيضا على قول الآخرين من الأئمة أنه ماذا؟ تفرد الراوي الضعيف به. وهو الذي قال رحمه الله عندكم هنا: فإن كان الأغلب من حديث كذلك كان مهجور، لأنه منكر، لأنه ماذا؟ منكر. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: المنكر أبدا منكر، المنكر أبدا منكر. ولهذا نحن نقول لا يتقوى الحديث المنكر، ولا يصح أن تدخله في باب التقوية وتقول يقبل، يقبل أو لا يقبل، هو منكر لأنه غلط، حديث غلط، والحديث الغلط لا يتقوى، لا يتقوى. في قول الحافظ، حتى لا نتجاوز قول الحافظ الذهبي رحمه الله: وقد يعد تفرد الصدوق منكرا. ليس هذا على الدوام. الأصل في حديث الصدوق أنه ماذا؟ حسن. لكن إن تفرد عن راوي من الحفاظ ممن يجمع حديثه، من هو في هذه الرتبة عن بقية أصحابه، يعد ماذا؟ منكرا. أو إذا احتف بخبر هذا الراوي الصدوق ما يدل على أنه لم يحفظ ولم يبق في درجة كفة الضبط اليسيرة، إنما نزل عنها، يعني حديث الذي ظهر عندك أنه قد غلط فيه حافظ من الحفاظ كمعمر مثلا ابن راشد الأزدي، غلط في حديث، في حرف، في حديث، هل تبقيه صحيحا بعد أن ثبت عندك أنه معلول؟ ما يصح، وهذا لا تنافى مع ثقته، إنما هذا من الحرف الذي غلط فيه. كذلك الحال بالنسبة لمن؟ للصدوق. إذا ثبت أنه قد نزل عن رتبته في هذا الحديث فهذا حديث مما هو منكر عليه، أو مما هو أنكر عليه، وهذا تجده ظاهر في الكامل لابن عدي رحمه الله في بعض الرواة المتكلم فيهم، ولكن لم يصلوا إلى حد الترك أو حد الاضطراح، بل بعضهم في رتبة الحسن صدوق، تجد أنه يذكر لهم جملة من الأحاديث، وهذه الأحاديث المذكورة في تراجمهم إنما المراد بها أن هذا مما أنكر على هذا الراوي، مما أنكر على هذا الراوي. الحال كذلك في الميزان للحافظ الذهبي رحمه الله. هذا باختصار ما يتعلق بالنكارة، ولا فالكلام فيها طويل جدا، وأشبعناه وشبعناه في شرحنا للمقبة وشرح النخبة. قال رحمه الله: فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر ويحيى بن أبي أنيسة والجراح بن المنهال أبو العطوف وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن ضميرة وعمر بن صهبان ومن نحى نحوهم في رواية المنكر من الحديث، فلسنا نعرض على حديثهم ولا نتشاغل به في الصحيح. نعرض على ماذا؟ على أحاديثهم. لماذا؟ لأنه قد سبق لك في كلامه قبل أن يتكلم في علامة المنكر قال: وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم. إذن هو قد أمسك عن رواية من؟ أحاديث الذين وصفوا ماذا؟ بهذا الوصف الذي بيّنه رحمه الله. فلسنا نعرج على حديثهم. فمن يقول أن مسلما رحمه الله يخرج لهؤلاء فقد ماذا؟ قد افتات على الإمام مسلم، وكأنه يكذبه ضمنا على ما سبق تفصيل لكم في بيان ما يتعلق بالتعليل في اللقاء الماضي. ولا نتشاغل به. لماذا لا يتشاغل به؟ لأنه يعده مهجور الحديث غير مقبوله، لأن قال: لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا، وأمعن في ذلك على الموافقة. ماذا يريد؟ يريد أنه رحمه الله أن الغالب على حديثه ماذا؟ الاستقامة والموافقة للحفاظ، الموافقة للحفاظ، لأنه سبق أن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله لما يعني سئل عن ماذا؟ عمن يترك حديثه؟ ذكر منهم قال إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون من أصحابهم أو نحو هذه العبارة، فيطرح حديثه. إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه طلابهم وخواص طلابهم صار ماذا؟ مطرح الحديث أو قل منكر الحديث. وهذا الذي عناه رحمه الله، قال فأما من تراه يعمل بعد ذلك، قال أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زياداته. مسألة زيادة الثقة زيادته، نعم زيادته، مسألة زيادة الثقة وقبولها هذه مسألة يعني طويلة وتحتاج إلى شيء من الإيضاح، والوقت أظن لا يسعفنا في بيانه، لكن اختصر باختصار جملة ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره. ليس هناك قاعدة مضطربة لماذا نقول أن هذه يقبل على الدوام زيادة الثقة أو ترد على الدوام. فمن أطلق قبول الزيادة الثقة، نتكلم نحن عن راوي الثقة، من أطلق قبول الزيادة مطلقا غلط، ومن نفى القبول كذلك ماذا غلط. بل الذي صار عليه الأئمة، أئمة الشأن وأئمة الحديث كالإمام البخاري وأحمد وأبي زرعة وغيرهم من سادات العلماء، أنهم ينظرون إلى كل حديث بحسبه، فلا تجد أنه على الدوام أنه ماذا مقبول على الديمومة كلما زاده الراوي الثقة ولا الرد، وإنما ينظرون في كل زيادة بما احتف بها من خبر الراوي، وينظرون في كل حديث بما يدور حوله. فمرة الراوي نفسه تجدهم يقبلون حديثه وزيادة يقبلون الزيادة ويعلمون بأنه قد زاد فلان وثقة فيقبلون، ومرة الراوي نفسه نعم تجدهم يذكرون أنها قد زادها فلان وهي منكرة أو شاذة أو مردودة أو مطرحة. لماذا؟ لأن النظر عند هذه الرواية قد احتف به ما يدل على أنه قد غلط فيه ولم يحفظ، ولذلك لم تقبل من هذه الزيادة. وفي الأول دل على أنه قد حفظ، قد إيش؟ حفظ وضبط، فأدى ذلك القول لماذا؟ بقبول زيادته. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، وعبارة الإمام مسلم رحمه الله تجري هذا المجرى، تجري هذا المجرى ولا تنزل على من أطلق القول بالقبول. لماذا؟ لأن الكلام سباقه وسياقه يدل على هذا المعنى، لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة. وأمعن في ذلك على الموافقة، على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد، يعني الغالب على حديث، إذن الراوي محتف به أمور تدل على ماذا؟ على أنه ضابط غير ماذا؟ ساه ولا غالط فيما يرويه في جنب ما يرويه. أما ما ثبت غلطه فيه نعم فإنه مردود. القاعدة التي ذكرناها آنفا وذكرناها، وهذا السؤال حول هل نقول أن الأصل في زيادة الثقة القبول إلا أن يتبين غلطه، نحن ما نريد أن نأتي بهذا الأصل والأصل والأصل، أحيانا الأصول هذه ليس لها أصول. لا تأتون بمثل هذه العبارات التي يعني تطبيقات الأئمة وتنصيصاتهم وتقريراتهم تنافي هذا الكلام، يعني لا يكون الواحد مولع بلفظ أصل وما اشتق منها، فكثير من هذه التأصيلات غير صحيحة. لا أقول فقط في علوم الحديث خاصة، أقول حتى في غيرها من الفنون، وهذا قد أكثر علينا، ولذلك صار الطلاب خلاص يعني كثير منهم الأصل الأصل الأصل بناء على إيش؟ لأن فلان قال وفلنتان أشار إليه، ما يصير، هذا غلط. وما كانت تستخدم بهذه الكثرة عند الأئمة، عند أحمد والشافعي ومالك والأوزاعي والثوري والشعبي وغيرهم، الأصل الأصل الأصل في كل قضية تجد هذه العبارات موجودة، ولكنها على ماذا؟ على ندرة وقلة، ليس في كل حال. اقرأ الرسالة للشافعي هذه بين أيديكم، الأصل الأصل الأصل الأصل كله، انتبه. هل الأصل هل يصح أن يقال؟ لا، ما يصح هذا الكلام، هذا الإطلاق غلط. ولذلك قلت القاعدة التي قررها الحافظ رحمه الله وأشار إليها في النزهة هي الصحيحة، وأسندها إلى الأئمة وبينها أنها طريقة يحيى القطان وطريقة أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم والبخاري وغيرهم من الأئمة، وهذا هو الصحيح، بدليل أن مسلم لا يوافق هذا القول الذي قد يفهم إطلاقه من عبارته ما سبق ذكره في أوجه تعليلاته لما ذكرنا رواية من شريف قال فزاد ونقص. ها؟ لماذا لم يعامل هذه المعاملة التي قد تفهم من إطلاقه؟ وذكرنا وقرأنا عليكم ثناء الإمام ابن القيم رحمه الله على الإمام مسلم بإخراجه وإشارته إلى هذا. إذن ليس هناك أصل، وتأتي بعد ذلك تقول للناس من خالف هذا الأصل فقد غلط، لا، واضح. لكن ما هي صورة زيادة الثقة؟ زيادة الثقة تأتي ولها الزيادة عموما، لفظة الزيادة تأتي ولها مدلولات عدة، منها زيادة لفظة أو منها الإدراك، ومنها المزيد في متصل الأسانيد، ومنها ومنها ومنها ومنها، ومنها. نعم، لعلنا إن شاء الله في اللقاء القادم بعد الحج نتكلم عن زيادة الثقة عند هذه النقطة نقف، نعم، لمزيد إيضاح بحول الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أو أنتم مستعجلون؟ أقول مستعجلين، ما في داعي، العجلة من الشيطان.